تنشرح فرجاته ويقف شعره ويقف وجهه وعينه. فعلى الإنسان أن يضبط أعصابه حتى لو أن الزوجة طلبت منه أن يطلقها يسر، لا يأنف ويقول كيف امرأة تطلب الطلاق، بل يصبر ويتأنى حتى يرجع إليه نفسه ويسكت غضبه. انتبه يا ولد. أقول كثير من الناس نسأل الله العافية يفتون الطلاق بدون روية وبدون تأنن، مع أن الطلاق يجوز في حالين ويحرم في حالين. انتبه علشان إذا أراد أحد يطلق تغيير الصلاة المستقيم. يجوز إذا كانت المرأة حاملا، على أي حال إذا كانت المرأة حاملا جاز طلاقها على كل حال، ما في مانع يطلقها. والغريب أن العامة يقولون إن الحامل ما يقع عليها طلاق، وهذا عكس ما جاء به الشرع تماما. الحامل يقع عليها الطلاق بكل حال، حتى لو جامعها الرجل وطلقها قبل أن تغتسل من جمائها وقع الطلاق. انتبه، هذه حال واحد يجوز إيقاع الطلاق فيها. الحالة الثانية أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه. مش معنى في طهر يعني ليست حائضة ولم يجامعها في هذا الطهر. إذا أراد أن يطلق زوجته فليدعها حتى تحيض ثم تطهر ولا يقربها بعد طهرها ثم يطلقها إن شاء. هاتان حالان يجوز فيهما الطلاق، يجوز فيهما إيقاع الطلاق. حالان لا يجوز فيهما إيقاع الطلاق، وهما أن يطلقها وهي حائض، أو يطلقها في طهر لم يجامعها فيه. أن يطلقها وهي حائض أو في طهر جامعها فيه، هذا حرام. مثاله إنسان أراد أن يطلق زوجته وعليها العادة، يقول ما يجوز يطلقها. إنسان آخر أراد أن يطلق زوجته وليس عليها عادة طاهر، لكنه قد جامعها في هذا الطهر، ماذا نقول؟ لا يجوز، حرام. لا يجوز، حرام حرام. ما هو الدليل؟ الدليل قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، طلقوهن لعدتهن، وطلاقهن لعدتهن أن يطلقها طاهرا من غير جماع. هذا من القرآن، من السنة. طلق ابن عمر رضي الله عنهما زوجته وهي حائض، فأخبر عمر النبي صلى الله عليه وسلم، فتغيظ الرسول عليه الصلاة والسلام، تغيظ غضب، كيف يطلقها وهي حائض؟ ثم قال مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. مره فليراجع وجوبا، مره فليراجعها. أقول وجوبا المراجعة ولا لا؟ وجوبا، الأمر للوجوب. الدليل فليراجع وجوبا، الأمر للوجوب. لو جاء واحد قال طلق إنه طلق زوجته وحائض، نقول لازم تراجع، لازم وجوبا تراجع، فتردها إلى عصمتك ثم تتركها حتى تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر. وإن طلقتها بعد الحيضة الأولى فلا حرج، لكن الأكمل أن لا تطلقها إلا بعد الحيضة الثانية. مفهوم؟ طيب، إذن يجوز إيقاع الطلاق في حالين ويحرم في حالين. ما هما الحالان اللتان يجوز فيهما الطلاق؟ إيقاع الطلاق. نعم. وكذلك في أهل لم يجامعها. نعم. إذا أولا إذا كانت حاملة ولو جمعها. ولو جمعها. يعني لو كان لم يغتسل من جماعها فله مطلق. وإذا كان في طهر لم يجامعها فيه. وإذا كان في طهر لم يجامعها فيه. الحالان اللتان يحرم فيهما الطلاق. أو حال. نعم. إذا جمعها إذا كان في طهر جامعها فيه. وإذا كان طلقها ويحال. طيب إذا أراد أن يطلق زوجته في طهر جامعها فيه ماذا يصنع؟ يصبر حتى تحيض. والآن هي ما هي حائض الآن، هي طاهر. لكن الجامع يقول انتظر حتى تحيض ثم تطلق، أو حتى يتبين حمله، لأن قد تحمل من هذا الجماع. فأنت انتظر حتى تحمل أو حتى تحيض ثم تطهر، ثم شئت أمسكتها بعد وإن شئت طلقتها. الحالان اللتان يجوز بما الطلاق هما حال الحمل وحال الحيض الذي لم يجامعها فيه، حال الطهر الذي لم يجامعها فيه. وأنا أوجه الآن كلمة إلى من يكتبون للناس الطلاق. إذا جاءهم رجل قال اكتبوا طلاق امرأتك، يقول اسمع وش امرأتك؟ قال امرأتي حائض. يقول ما نكتب، امرأتي حامل نكتب؟ يكتب. امرأتي طاهر وش نقول؟ هل جامعتها أم؟ إن قال جمعتها قلنا انتظر حتى يتبين حملها أو تحيض ثم تطلق. واضح جماعة؟ إذن يجب على من أراد أن يكتب الطلاق أن يستوضح من المطلق حتى يكون طلاقه على الوجه الذي أمر الله به. وأظن فيما تكلمنا عليه فيما يتعلق بالنكاح وبالطلاق كفاية. وقبل أن أنتقل إلى الموضوع الثاني وهو خلاف أهل العلم وموقفنا منه، أحب أن أعتذر إليكم من الجلوس بقية هذه المدة، وأرجو أن يكون فيما تقدم من الجلسات خير. وسيكون هنا الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله بن صياح، أرجو الله عز وجل أن ينفعكم بعلمه. الموضوع الثاني الذي أريد أن أتكلم فيه هو موضوع اختلاف العلماء. اختلاف العلماء ليس أمر حديث، أمر قديم من عهد الصحابة رضي الله عنهم والخلاف يقع، بل من عهد الرسول عليه الصلاة والسلام والخلاف بين الصحابة يقع. لما رجع النبي عليه الصلاة والسلام من غزوة الأحزاب قال لأصحابه لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. غزوة الأحزاب متى كانت؟ السنة الأولى من الهجرة؟ الثانية؟ الثالثة؟ الرابعة؟ الخامسة؟ تمام. في السنة الخامسة من الهجرة كانت غزوة الأحزاب. وفي أي شهر؟ سيرة النبي عليه الصلاة والسلام لا بد نعرفها. في أي شهر؟ في رمضان؟ في شوال. رجع النبي عليه الصلاة والسلام من غزوة الأحزاب ثم قال لأصحابه لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. قريظة بطن من قبيلة من اليهود. خرج الصحابة رضي الله عنهم، حانت صلاة العصر في الطريق، ماذا نفعل؟ نؤجلها إلى بني قريظة ولو خرج الوقت، ولا نصلي الآن؟ فقير أعتقد ستختلفون الآن. كما اختلف الصحابة اختلف، قال بعضهم نصلي الآن ولا ندع وقت الصلاة يفوت، وقال آخرون لا نصلي إلا في بني قريظة. يا يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي لنا أحد العصر إلا في بني قريظة. ولكنه قال لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة استعجالا لنا، لكن متعجل ومبادر، وليس قصده أن نؤخر الصلاة الموقوتة حتى يخرج وقتها. الحقيقة أن كلا الاجتهادين في احتمال، ولكن أيهما أقرب إلى مراد الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ثاني الأول. واحد منكم يقول الأول ولا الثاني؟ الثاني. طيب الأول هو الأقرب إلى مراد الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني لا تصلوا ولو غابت الشمس إلا في بني قريظة، كذا؟ لا الثاني استعجال. إذن الثاني إن المراد الاستعجال، يعني لا تصلوا يعني لا تتأخروا، بل احرصوا على أن لا تصلوا العصر أي في وقتها إلا في بني قريظة. أما أن يكون مراد الرسول عليه الصلاة والسلام من أصحابه أن يدعوا الصلاة حتى يخرج وقتها، ولا سيما وهي صلاة العصر التي قال فيها الرسول عليه الصلاة والسلام من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله، هذا لا يمكن أن يكون مرادا للرسول عليه الصلاة والسلام. أقول إن الخلاف موجود بين أهل العلم القديم، ولا بد أن يقع الخلاف. فما هي الأسباب الأصلية في الخلاف؟ الأسباب الأصلية في الخلاف تدور على الأمور التالية: أولا نقص العلم، نقص العلم، الناس العلماء يختلفون في العلم ولا لا؟ بلى. من يحفظ 10 حديث كمن يحفظ 20 حديثا؟ لا. في العلم لا، لا، نقص العلم. ثاني قصور الفهم، قصور الفهم، هل الناس على حد سواء في الفهم؟ لا، يختلفون اختلافا عظيما. تجد الرجل يستنبط من هذه الآية وهذا الحديث 10 حكام، يجي واحد آخر ما يستنبط إلا 3 أو 500 حكما واحدا، أو لا يستطيع أن يستنبط شيء. إذا يختلفون في الفهم، هذا سببين. السبب الثالث التقصير في التدبر، التقصير في التدبر، والناس على حد سواء في التدبر؟ لا، ها؟ لا، من الناس من يتدبر حتى يغوص على المعاني الكامنة في القرآن أو في السنة، ومن الناس من يقرأ النصوص قراءة سطحية، إن وجد شيئا ظاهرا أخذه، وأما الشيء الذي يحتاج إلى غوص فإنه يقول لنفسه ما هذا عش في فدرجي. الأمر الرابع أو السبب الرابع سوء القصد، سوء القصد، وهذا أخطأ. يكون إنسان عنده علم وعنده فهم وعنده تدبر، لكنه سيء القصد والعياذ بالله، ما يريد الحق، هذا يفسد، يخالف، يبين له الحق ويعرفه لكن يخالف. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إذن لا بد من خلاف بين أهل العلم، ولكن ما موقفنا نحن طلبة العلم من هذا الخلاف؟ إن كنا من ذوي الاجتهاد، يعني عندنا مقدرة على أن نعرف الراجح من أقوال أهل العلم، فالواجب أن نرجح، ولا حرج عليه، نرجح ونتبع ما نظن أنه الصواب ولا نتعداه إلى غيره. طيب إذا كان الإنسان ما عنده مقدرة، على أن يجتهد، سواء كان مسلوب القدرة مطلقا أو ليس عنده مقدرة في الوقت الحاضر والمسألة تقتضي الاستعجال، أو أن هذه مسألة تعارضت عنده الأدلة فيها، فمن الذي يتبع؟ ثلاث حالات: ما عنده مقدرة إطلاقا، أو عنده مقدرة لكن القضية الواقعة ما تحتمل التأخير، أو تعارض الأدلة عنده فيها، فمن يتبع من العلماء؟ يتبع من يرى أنه أقرب إلى الصواب، من يرى أنه أقرب إلى الصواب بمقتضى كبر سنه. أجيب لا، من يرى أنه أقرب إلى الصواب بمقتضى لا بمقتضى علمه ودينه بمقتضى علمه ودينه وفهمه. بعض الناس عنده علم لكن ما عنده دين، يفتي بحسب ما يروق للمستقبل، شوف اللي يعجبه يفتي له. وبعض الناس يفتي بما يرى الحق لا يخاف بالله لو متلاه. وهؤلاء هم العلماء، علماء الملة الذين يريدون أن يعلموا الناس ملة الله عز وجل. ومن الناس من لا يكون عنده علم، عنده أمانة وعنده دين لكن ما عنده علم، فأنا ما أثق به. لماذا؟ لعدم علمي. فأنا أتبع أوثق من أراه من أهل العلم علما ودينا وأمانة. واضح يا أخواننا؟ نعم. طيب لنفرض أن رجلا من العلماء أعرف أنه ذو علم ودين وأمانة، هل معنى ذلك أنه معصوم في كل ما يقول؟ لا، قد يخطئ في مسألة أو مسائل أو كثيرة أو قليلة. ما كل أحد معصوم، ولهذا نحن نقول من هو أقرب إلى الصواب أقرب إلى الصواب. أما أن نقول قطعا إن هذا كل ما قال فهو صواب فهذا ليس بصحيح. فموقفنا نحن إن كنا نتمكن من إدراك الصواب بالدليل. نعم أجيب. الواجب واجب علينا أن نتبع من الصواب. إن كنا لا نعلم اتبعنا من هو أقرب إلى الصواب. أعطني دليلا من القرآن ومن السنة. قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. طيب وإن كنا نعلم يحتاج سؤال؟ لا، العالم عالم هو يسأل. لكن إذا كنا لا نعلم فإننا نسأل أهل الذكر امتثالا لأمر الله عز وجل. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. طيب لو قال قائل هل يمكن أن يكون الصواب مع المقبول؟ ممكن مع المقبول، يعني في عالمين واحد أعلم من الثاني، لكن هذه المسألة المعينة هل يمكن أن يكون الصواب فيها مع المقبول؟ نعم ممكن، لأن المرجع إلى ماذا؟ إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وهنا مسألة مهمة أحب أن أنبه الشباب عليها. بعض الناس هداهم الله اتخذوا من خلاف العلماء مثارا للجدل وسببا للعداوة. تجد يقول أنت خالفت العالم الفلاني. لا تلوم، إذا خالف العالم الفلاني بمقتضى الدليل عنده فهذا طيب، بل هذا واجب عليه. أما أن نقول أنت فلاني وهذا فلاني وهذا يرى كذا وهذا يرى كذا في أمور لا تتجاوز أن تكون من مواقع الاجتهاد، ومواقع الاجتهاد كما قلت فيما سبق ما يمكن أن يجعل اجتهاد رجل فيها حجة على اجتهاد الرجل الآخر. من الذي يقول هذا من الذي يقول إن الحق مع هذا الغريب؟ الحق واحد، الحق واحد ما يتعدد. فإما مع فلان وإما مع فلان، وليس فلان من الناس حجة على غيره. ولهذا بعض الناس يقول إذا قلت الحكم كذا وكذا قال فلان كذا وكذا، وقد يكون المجيب أعلم بقول فلان من هذا القائل. أنا لا أقول لا تقول قال فلان، لكن لا تجعل قول فلان حجة على قول فلان. أما إذا قلت قال الله ورسوله فنعم عندها نقل، ولا يمكن لأحد أن يعارض قول الله ورسوله. أما قول مجتهد يكون حجة على مجتهد آخر؟ فلا. ولهذا لو قلنا بهذا القول يا جماعة لخطأنا جميع الأئمة، لقلنا قول الإمام أحمد حجة على الشافعي، حجة على الشافعي، وقول الشافعي حجة على مالك، وقول مالك حجة على أبي حنيفة، ثم نرجع ونقول قول أبي حنيفة حجة على مالك، وقول مالك حج على الشافعي، وقول الشافعي حج على أحمد، هذا ما حد يقول به. ولهذا مسائل الاجتهاد التي ليس فيها نقص أو مخالف لطريقة السلف، وإنما هي موقع اجتهاد، لا يكون فيها قول أحد حجة على أحد. أما ما خالف الكتاب والسنة وطريق السلف فإنه وإن كان عن اجتهاد يحتج بأقوال السلف وبما دل عليه الكتاب والسنة على اجتهاد هذا المجتهد. طيب، كيف يمكن التوفيق بين شباب متحمس لمعرفة الدليل ووجد أناسا يخالفونه في بعض المسائل الفرعية؟ كيف يمكن التوفيق؟ يمكن التوفيق بأن يقال إن طريقكما واحد يوصل إلى المقصود، لكن اختلاف الطرق لا يضر ما دام أن المؤدى واحد وهو الوصول إلى سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذا مثلا رجل يرى أن جلسة الاستراحة في الصلاة سنة، وجلسة الاستراحة هي الجلسة التي تكون في الوتر من الصلاة، يعني بعد الركعة الأولى إذا قام الثاني، وبعد الركعة الثالثة إذا قام إلى الرابع. هذا اختلف العلماء فيه على ثلاثة أقوال. قال بعض العلماء إنها سنة مطلقة، وقال آخرون إنها ليست بسنة مطلقة ولا ينبغي الإنسان أن يجلس على كل حال، وقال آخرون سنة يحتاج إليه، سنة لما يحتاج إليه بحيث يكون عنده ثقل في البدن أو كبر وشيخوخة أو مرض أو ما أشبه ذلك، فنقول لا تشق على نفسك. وهذا القول التفصيلي اختاره صاحب المغني، وهو من أكابر علماء مذهب الإمام أحمد. أما المشهور مذهب الإمام أحمد فإنها ليست سنة مطلقة، والمشهور مذهب الشافعي أنها سنة مطلقة، والأدلة فيها متعارضة، الأدلة فيها متعارضة. فإذا خالفني أحد من الناس بمقتضى الدليل عنده فصار يجلس وأنا لا أجلس، أو أنا أجلس وهو لا يجلس، فلا ينبغي أن نتخذ من هذا مثارا للجدل والنزاع والخصومة والعداوة والبغضة. الحمد لله، رحمة الله تعالى واسع، والله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها. فما دام هذا الحكم هو الذي توصل إليه هذا الرجل مع حرصه على معرفة الحق، فإن الله تعالى يعفو عنه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. إذن من اجتهد في طلب الحق فهو على خير، سواء أصاب الحق أم لم يصبه، إلا ما كان مخالفا لما كان عليه السلف فالخطأ فيه ظاهر. وإلى هنا نصل إلى ختام ما يتعلق باختلاف أهل العلم، والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والدرس نسأل اللي بعد العلم أفضل. لعظم قدرته المالية، وأبوه قادر، فإنه يجب على أبيه أن يزوجه وجوبا. وبعض الناس الظلم والعياذ بالله يكون غنيا، فإذا قال ابنه زوجني قال ما يمكن يمينك فين الزوج؟ مش معنى يمينك الزوج؟ يعني اعمل انت واغتسل وزوج نفسك، وهذا حرام عليه. وللقاضي ان يلزمه بتزويج ابنه وجوبا، ولابنه اذا قدر على شيء من ماله يتزوج به ان ياخذ منه بدون علم، وذلك لان تزويج الابن واجب على من تلزمه نفقته، فان الزواج من ضروريات الحياه، بل قد يكون اشد ضروره من بعض الامور التي لا احد يشك بانه لا بد منها. ولكن اذا كان عند الرجل اولاد وبلغ احدهم حد الزواج والاخرون لم يبلغوا، فله ان يزوج من بلغ حد الزواج ولا يعطي الاخرين مثله، لكن اذا بلغوا حد الزواج وعندهم مال يجب ان يزوجهم كما زوج الاول. وهنا مساله احب ان انبه عليها، يفعلها بعض الناس وهي خطر. يكون عنده اولاد صغار واولاد كبار زوجهم، فيوصي بشيء من ماله لتزويج الصغار، هذه الوصيه حرام ولا تجوز، لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وصيه لوالد. فهؤلاء الصغار ان بلغوا حد الزواج في حياتك فزوجهم، وان مت قبل ان يبلغوا حد الزواج فاعمرهم الى الله، يتزوجون من تركته ان كان نصيبهم يعني يكفي بالزواج، او يغنيهم الله عز وجل من جهه اخرى. فالمهم ان هذه مساله يجب التنبه لها، وهو أنه لا يجوز للإنسان أن يوصي لأولاده الصغار بشيء من ماله للزواج لأنه زوج الكبار، لا، إذا بلغوا حد الزواج في حياتك فزوجهم وإلا فأمرهم إلى الله. مباح وكذا رفع عنق الرحم بعملية جراحية. أما العزل فالصحيح أنه جائز، في حديث جابر الثابت في صحيح مسلم كنا نعزل والقرآن ينزل، ومعلوم أنه لو كان هذا حراما لبينه الله عز وجل ولنهاهم عنه، ولكن مع هذا لا ينبغي إلا لحاجة، لأن تكثير النسل مطلوب. فإن كان هناك حاجة ككون المرأة ضعيفة البنية، أو الأولاد كثيرون وأشق عليها أن تقوم بواجبهم وواجب البيت، فهذا لا بأس به. عن التلقيح فهذا لا يجوز، لأنه يؤدي إلى قطع الحمل، إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك. فإذا دعت الضرورة إلى ذلك أن تحجب، أن تحتجب عن أبناء عمها، وقد حاول زوجها بكل وسيلة، فقالوا إما أن ترضخ بذلك وإلا إما أن ترضى بذلك وإلا تطلق، وله من زوجته عدة أطفال. لا يلزمه أن يطلق زوجته إذا كان أهل الزوج يريدون من زوجته أن تكشف الوجه لأبناء عمه، فإن هذا حرام عليه، ولا يجوز لهم أن يلزموا الزوجة ولا زوجها بذلك. وإذا أرادوا ذلك فإنهم يجب عصيانهم، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وهم لا يملكون أن يكرهوك على طلاق زوجته، فهو سيد زوجته وأمر زوجته إليه لا إليه، وعلى هذا فيبقي زوجته معه ويلزمها بما يجب عليها من الحجاب. ما تفهم الدعاء بظهر اليد؟ وهل ورد الدعاء بظهر اليد؟ أنكره بعض أهل العلم وقال إنه لم يرد، وأن ما ورد في صحيح مسلم وغيره مما ظاهره